أنها قانت للعابين وذكر للعابين أنها قانت للعابين لعابين نعم نعم وددت أني أراهم قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب بين أذنه وعاتقه وهم بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد قال عطاء فرس أو حبش قال وقال لابن عتيق بل حبش وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. اللهم ارضى عنا. احسن الله اليكم. هل اللعابين هل هذا مستجد الكلام الى انها كلمت اللعابين او انها في صفه انها تقول وددت اني رايت؟ نعم تعني عن اللعابين. نعم سمعت قصه عائشه ما ترى لها مستوره ورا النبي صلى الله عليه وسلم. اشتراك لعب في الاقصى يوم العيد. اللعابين اللي به بصور ما يحال. التي ليست محرمه. لا سامي بصور. نعم. هل يجوز الاحتجاج بالنسبه للنساء في الاعياد والجواري في العيد وفي العرس؟ احسن الله اليكم غناء واشعار خاصه بالعيد نعم اذا كان ما فيها منكر بالسلاح والسلاح والرماح لا باس مثل ما فعل الحبشه اما اذا كان فيها احتياط النساء او منكرات اخرى تمنع عليك بالتفصيل والتبيين لإمالات ما تصلح من بعض الروايات لما سئل قال لتعلم اليهود أن في ديانه مسحة لا بد من إباحة ما أباح الله وتحريم ما حرم الله أحسن الله بناء الأشعار خاصة بالعيد خاصة بأيام الفرح والعيد وبناء الأشعار لا مو بخاص إذا كان ما فيها محرم مو بخاص حسان من العيد وغير العيد ينشر الشعر